هو مخاطبا بعض زملائه في المغرب: اهدي التحية إلى المغرب تعمهم كالوابل الصير، أخص بالذكر هنا زيننا لم مثله يعز المطرب، فاسمعه ينشد كم شعره أو يكتب المقال أو يخطبي. كذاك أحمد ويا حبذا أنعم بذاك الطاهر الطيب، إن يجزي القول زحم إن يجزي القول فخمرا ترى والعسل المادي إن يطلبي، إن يجزي القول فخمرا ترى والعسل المادي إن يطلبي. كذاك أتقانا ومختارنا فمثلهم في الخلق ما مغرب، إلا حبرق الشعر من نحوهم فذاك برق ليس بالخل بي، شوقي إلى أخبارهم دائم إن تطلع الشمس أو إن تروي داعي الثناء قبلهم غائب، واليوم خذني غير مستحق بي. ومصر لا طارئ فيها سوى أخبار مطربتي أو مطربي، كم لا بها من ضحك كالبكا كما لغى بها أبو الطيب. والحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات.